بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بإذن الله تبارك وتعالى سوف يعني نبدأ في المرة القادمة في شرح أصول أهل السنة والجماعة من كتاب المنة منة الرحمن. قبل أن نبدأ فنحن نود أن نذكر مقدمة في أهمية دراسة الإيمان، أو قل أهمية الإيمان كما بيانه النبي عليه الصلاة والسلام. دراسة التوحيد والعقيدة وتطبيق ذلك عمليا مر عبر التاريخ بمراحل مختلفة، حتى صار طريق القرآن والسنة طريقا مهجورا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين السائرين عليه. نشبه أمر الإيمان وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله بالقصر العظيم المنيف الذي من دخله وجد فيه أنواع السعادة والراحة كلها، وقد عدا على هذا القصر الأعداء ورموه بأنواع من الحجارة وأنواع من الأشياء التي يريدون هدم هذا القصر بها، وقد هدموه في نفوس الكثيرين، وبقيت بعض المعالم في نفوس البعض، وعبر الزمان تعرض هذا القصر لأنواع من الهجمات، وكانت أنواع فرق البدع والضلال التي في الحقيقة هي امتداد لعقائد المشركين والملل المنحرفة الأخرى، والمنافقون هم الذين ترأسوا هذه الفرق محاولة لإفساد الدين، كما أفسدوا قبل ذلك ما جاء به الأنبياء من دين موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكان ما وقع من أنواع الانحراف في الاعتقاد، من أول انحراف الخوارج وغلوهم في مسائل الإيمان، ثم بعد ذلك في انحراف التشيع والغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، في أواخر عصر الخلافة الراشدة، وحرق علي رضي الله عنه هؤلاء الغلاة الذين ألهوه وقالوا عنه أنه هو الله. ثم بعد ذلك بدع التجهم، بدع الجهمية في نفي الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك أو معه بدع نفي القدر، بدع نفي القدر، وبدع بدعة الإرجاء، أنواع من البدع أدت إلى هدم هذا القصر في نفوس الكثيرين من الناس. وكان لابد في كل زمن من وجود معالم تحدد حدود هذا القصر الذي بناه الأنبياء. على سبيل المثال أعني، كان لابد من وجود هذه المعالم ليتمكن كل مؤمن أن يبني قصره الداخلي في حدود هذه المعالم، ولابد من التمييز بين ما كان من لبنات القصر الأولى التي وضعت على أصوله وقواعده التي أسسها الأنبياء، وبين الأحجار التي قصد بها هدم القصر وصار كومة لدى كثير من المنتسبين الإسلام. كومة من الأحجار عبارة عن لبنات من البناء الأول، وعبارة عن أحجار كانت معاول هدم أو كانت أسباب هدم لهذا القصر. فكان تحديد معالم عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل المختلفة منذ أن انحرف أهل البدع كان هو مثل ترسيم الحدود ووضع الأسس التي يبنى عليها البناء. كان من أخطر ما تعرضت له دراسة العقيدة والتوحيد المنهج المختلف، الطريقة المختلفة في تناول أمور الغيب وأمور الإيمان، المخالف لطريقة الكتاب والسنة. أعني بذلك دخول الفلسفة وعلم الكلام، فإنه ما زال أثرا خطيرا، ما زال له الأثر الخطير إلى يومنا هذا في دراسة العقيدة والتوحيد. وكما ذكرنا كان لابد من تحديد المعالم، وكل زمن يظهر فيه نوع من الانحراف ينص أهل السنة على مسائل بعينها يظهر بها حدود البناء الذي يحتاج كل واحد منا أن يبنيه لنفسه. تحديد هذه المعالم قد تزداد زمنا بعد زمن. أعني كان في الزمن الأول هناك من يخالف في مسائل الإيمان، فأصبحت مسائل الإيمان والكفر من أهم المسائل التي ينص عليها ويبين أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وأن أنه لا يخلد في النار، وأن الإيمان يزيد وينقص ونحو ذلك، مع أن أصول الإيمان الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي هو مثل فهرس الإسلام، مثل فهرس الكتاب الذي جمع فيه معالم الدين، يجب أن يضع كل منا نصب عينيه هذه الستة. وكما ذكرنا حدود المعالم التي يعني هي نابعة من الستة ولكن أبرزت وبينت لما ظهر أهل البدع المخالفون، لما ظهر من يخالف في علو الله على عرشه، صارت مسألة العلو والفوقية أحد المسائل التي ينص عليها أهل السنة. ولذا تجد الكتب التي صنفت في التوحيد قديما تقتصر غالبا على هذه المسائل، أعني التي تعرضت لهجوم من أهل البدع واختلط فيها الأمر لدى الكثيرين من المنتسبين للإسلام. وكما ذكرنا كل زمن كان يحصل فيه بعض المسائل، عندما ظهرت مثلا في عصر المعتزلة مسألة خلق القرآن، صار ينص في عقيدة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، مع أن هذا لم يكن في الزمن الأول، ومن نقل عن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل هذه العبارة، ولكنها مقتضى الدليل الثابت من الكتاب والسنة ومقتضى ما نقل عنهم في صفات الله سبحانه وتعالى. والبدع الخطيرة التي وقعت في ترك نصوص الكتاب والسنة والانشغال بالفلسفة وعلم الكلام الذي هو في الحقيقة ميراث عقيدة أخرى وأمة أخرى غير أمة الإسلام، وميراث من خالف أنبياء الله عز وجل ورسله، من الطرائف التي يعني يتندر بها أن النصارى في زماننا يقر كبيرهم بابا الفاتيكان بأن العقيدة التي يدينون بها هي مزج بين تعاليم المسيح وبين الفلسفة الإغريقية، وهذا كلام واضح فعلا يوقن به كل من ينظر في عقيدتهم. تعاليم ما لم يقل العقيدة التي جاء بها المسيح، فعلا والله تعاليم المسيح، نعم المسيح ما عندهم من تعاليمه هي وصايا وتهذيب للنفس، وأما العقيدة فأخذوها من مصدر آخر بالقطع واليقين، ليس من كلام المسيح. وهذا الذي وقع لأمتنا دخول الفلسفة الإغريقية مرة أخرى على يد المتكلمين الفلاسفة أولا ثم المتكلمين الذين هذبوا الفلسفة وصبوها في قالب إسلامي، لكن أدى إلى وجود قدر عظيم من الانحراف، أدى إلى أن يقف موقف أهل السنة موقفا محددا في مسائل بعينها. كان من آخر ما تعرض للعدوان والهجوم من عقائد أهل الإيمان ما يتعلق بتوحيد الألوهية وما يتعلق بصرف العبادة لغير الله، وذلك أنها أعظم المسائل وضوحا ولذا نجد في الكتب المتقدمة التي ألفت قبل عصور الانحطاط الشديد الذي شهد مولد الغلاة من عباد القبور بعد أن سيطر الرافضة والباطنية زمنا طويلا على كثير من بلاد المسلمين، 3 قرون تقريبا في الدولة الباطنية الفاطمية المسمى بالفاطمية، أدت إلى أن يخترق الأعداء هذا الحاجز عند الكثيرين، وصارت عبادة القبور والغلو فيها وعبادة الصالحين أمرا موجودا كان يخشى منه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ويحذر منه عليه الصلاة والسلام. ووقع الإطراء في الأنبياء والصالحين الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذا قد لا نجد في الكتب المتقدمة على هذا العصر إشارة إلى أهم قضايا التوحيد، وهي توحيد الألوهية وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنها كانت مستقرة في ذلك العهد، كما لم نجد في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا أن القرآن مخلوق، ولم نجد لهم كلاما مثلا في تخصيص بعض الصفات بالإثبات دون بعض أو نحو ذلك، أو بالكلام عليها دون بعض، أو بذم التأويل والتحريف خصوصا. فكذلك وقع في العصور المتأخرة أكثر من ذلك فيما يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية، كانت قضايا ثابتة لدى أهل الإيمان جميعا، مثل الرجوع إلى شرع الله عز وجل والتزام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ما خالف ذلك من أحكام الجاهلية، وكذلك قضية أن الإسلام هو وحده الدين الحق وأن ما سواه من الملل والأديان باطلة. وهذه الأمور لها جذورها، أعني هذه البدع المحدثة في زماننا لها جذورها في الفرق الضالة قديما، ولكن لم تظهر بقوة ولم تطرح بقوة على أسماع المسلمين كما ظهرت في زماننا، فاحتاج الأمر إلى مزيد من التحديد، أعني مزيد من وضع المعالم. ولذا دخلت قضايا توحيد الألوهية التي لم تكن تذكر في الكتب المتقدمة، والتي يحرص البعض وله رأيه ووجهته في ذلك على أن تكون هي علامة التوحيد، أننا نرجع إلى دراسة ما كتبه المتقدمون، نقول هذا أمر ينبغي أن يكون، ولكن بشرط أن يضم إليه ما يحتاج إليه الناس. لو تأملت مثلا كتاب العقيدة الطحاوية وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجدد القرن 12 تعرض لكثير جدا من المسائل لم يتناولها مثلا العقيدة، كتاب العقيدة الطحاوية ولا شرحه، وكما ذكرت كان السبب في ذلك أن هذه البدع لم تكن ظهرت في العهد الأول، فاحتاج الأمر إلى مزيد من التحديد والتوضيح. وكما ذكرنا عندما اختلط المسلمون بأعدائهم اختلاطا خطيرا جدا بعد احتلال الأعداء لمعظم بلاد المسلمين في عصور الاستعمار، وليس باستعمار بل هو استخراب، ما زالت آثاره تضر المسلمين جميعا، لما اختلطوا بعدوهم ظهرت مناهج هؤلاء الكفار في التحاكم وفي فرض قضية الولاء والبراء، أعني قضية الموالاة على غير الدين، وفرض أن ملل الكفار ملل المقبولة، وسائر أنواع المعاملات التي تدخل في حيز موالاة الكفار المنهي عنها، دخلت في دائرة اهتمام أهل السنة وأصبحوا ينصون على ذلك وينبهون عليه، مع أنك ربما لا تجد في كتب المتقدمين الذين تكلموا عن الأسماء والصفات والقضاء والقدر والإيمان والكفر تكلموا عن الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم، لا تجدهم يكثرون الكلام على موالاة المشركين ولا على التحكم إلى شرع الله، حتى ظن البعض أن هذه ليست من قضايا التوحيد وليست من قضايا الإيمان. كما ذكرنا جانب من القصر بل هو أعظم أجزائه وأهم أجزائه هدم لدى الكثيرين ممن ينتسبون إلى الإسلام، فصار تحديد هذه المعالم أمرا لازما بالإضافة إلى المعالم الأولى، فإن أهل البدع فيها لم ييأسوا، خصوصا أنهم بعد أن دحروا وغلبوا على أيدي أئمة السنة في الأزمنة المختلفة تدثروا بثياب أخر، لبسوا ملابس أخر، أسماء أخر، لا تجد أحدا يكاد يقول أنه معتزلي، ولكن تجد عقائد المعتزلة موجودة لدى الكثيرين، لا تجد من يصرح بأنه من الخوارج ولكن عقيدة الخوارج موجودة. أما الشيعة فتجد الأمر أخطر من ذلك، وهم يكادون يمثلون الآن خطرا جاثما أو أكبر الأخطار في ممن ينتسب إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله على أهل الإسلام، بالإضافة إلى فرق الصوفية الغلاة ممن تربى في حضن التشيع. وأخرج لنا هذا العدو أنواعا من المخاطر الهائلة على الأمة الإسلامية، لذلك كان لابد من تحديد المعالم المختلفة في عصرنا وفيما قبل ذلك حتى تتحدد معالم القصر الذي نريد بناءه. طريقة القرآن طريقة بناء عظيم لا يوجد لها مثيل، يختلط فيها الإيمان مع العمل مع الأحوال القلبية مع السيرة، سيرة الأنبياء، مع مواقف تغير من داخل الإنسان. تحديد المعالم اكتفى به البعض، مع أن رسم الحدود ليس هو بناء القصر، هناك مسؤولية شخصية على كل إنسان في أن يبني قصر الإيمان في قلبه بناء محكما لا يدخل فيه الأحجار الغريبة التي ساعدت في هدم القصر، العقائد الفاسدة ولو حجرا واحدا ساعد في يوم من الأيام على هدم جانب من جوانب القصر في نفوس الكثيرين، لا تقبل هذا الحجر الغريب ولا تبني على غير الأساس. ولكن لا تكتفي فقط بتحديد المعالم، لا تكتفي فقط بأن تبين ما هو منهج أهل السنة ومنهج أهل البدعة، كأن الكلام في التوحيد أصبح هو قضية الكلام على البدعة والتحذير من البدعة والشركيات، هذا جانب التطهير وجانب النقاء، لكن هناك جانب إيجابي، جانب النفي، جانب أن تنفي الباطل، لكن لابد من الجانب الإيجابي، وهذا لا يؤخذ إلا من طريقة القرآن. فنقول طريقة القرآن تختلف عن مجرد وضع حدود ومعالم البناء، لابد أن يبنى البناء، لابد أن لا نكتفي بمجرد تحديد الانحرافات المخالفة لعقيدة التوحيد ولأصول الإيمان التي بيانها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نبني في داخلنا حقائق الإيمان في كل أصل من هذه الأصول، وهذا الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يعني من خلاله أن يوفقنا له من خلال شرحنا لهذا الكتاب الذي نريد أن نزيد فيه أو نهتم في هذه المرة من الشرح، وإن كان قد سبق شرحه قبل ذلك، لكن نريد أن نهتم في هذه المرة بمعاني الإيمان التي تتأثر بها القلوب، وليس فقط أن نحدد المعالم التي يبنى عليها البناء. معالم البناء هي القضايا المحددة التي تميز طريق أهل السنة، تميز أهل الإيمان عن أهل الضلال والكفر والبدع عبر العصور، بالإضافة كما ذكرنا معالم سابقة، بالإضافة إلى المعالم التي تأخر الهجوم عليها حتى اندثرت عند الكثيرين في العصر الحديث أكثر من غيره. نقول لابد أن نهتم أعظم اهتمام بطريقة القرآن، نقف عند الآيات ونتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الآيات وما تدل عليه من معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته ومحبة رسله الكرام والتشبه بصفاتهم العظيمة ومحبة كتابه الذي أنزله سبحانه وتعالى ومعرفة قدر كتبه. هذا الكتاب قد تضمن ما تضمنته الكتب المتقدمة، تفصيل الكتاب، ما في الكتب المتقدمة من حقائق الإيمان قد جمعه القرآن وزاد عليه أضعافا، ويعرف ذلك كل من يعني وقع في يده شيء أو اطلع على شيء من الكتب المتقدمة. حقائق الإيمان فيها أشياء من الحق كثيرة، بل عقيدة التوحيد بارزة فيها وظاهرة ظهورا بينا، لكن القرآن قد جمع ذلك وفصله أعظم تفصيل وبينه كما ذكرنا من خلال أنواع الأدلة المختلفة في مناقشة المشركين، في بيان حججهم وإبطال هذه الحجج، في بيان سيرة الأنبياء ومواقفهم العظيمة. فيحصل للإنسان من خلال دراسة آيات القرآن تحصل له العقيدة الصحيحة والرد على البدع والضلالات، ويحصل له تحصيل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، كل ذلك والقدر كذلك، كل ذلك مرتبطا بعضه ببعض ومرتبطا بالعبادة. لذلك حقائق الإيمان إنما تحصل من خلال العبادات، من خلال الإسلام الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل من خلال ذلك تهذيب النفس، تحصل مرتبة الإحسان التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من خلال آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قطعا نعم، ولكن فيها الكتب المتقدمة فيها أقوال منقولة عن الأنبياء، لكن ليس فيها كل ما نقل عن الأنبياء، وكما ذكرنا القرآن يتضمن كل ما يحتاج الناس إليه من أمور الإيمان وزيادة على ما في الكتب المتقدمة أضعاف مضاعفة. ما فيها من الحق قد ضمه القرآن، لذا يستغنى به عن غيره ولا يستغنى بغيره عنه أبدا. ولذلك نقول أن أكبر جناية أو من أكبر الجنايات على يعني على الإسلام وأهله الانحراف في منهج التلقي، وجعل طريقة الفلاسفة ومتكلمي يعني المنتسبين للإسلام هي الطريقة التي تتناول بها العقيدة. وما تزال في كثير جدا من المعاهد الإسلامية في البلاد المختلفة تتناول العقيدة على طريقة علم الكلام وعلى تعريف الجوهر والعرض وعلى الكلام على واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود ونحو ذلك من الاصطلاحات التي يعلم كل ناظر في القرآن أن القرآن بعيد عنها، وأن دعوة الأنبياء تختلف عن هذه الطريقة. لذلك نريد أن نركز في شرحنا الجديد على بناء الإيمان في النفوس، كل منا له دور، ونحن إنما نفتح أو نعطي مفاتيح الأبواب. لمجرد أنك أخذت المفتاح، وقد يكون البعض قد أخذه قبل ذلك، لا يظن أنه قد حصل المطلوب، والغرض أن يكون ذلك في صورة يعني متوسطة بين الاختصار والإطناب، على أن يتبع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد من يعني البناء الداخلي من خلال العبادة، من خلال الإسلام، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج والعمرة، من خلال الإحسان ومراقبة الله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى، لتنمو شجرة الإيمان في قلوبنا، لأن هذا هو مفتاح كل تغيير وإصلاح مراد لأمة الإسلام. لا شك أن أعداء الإسلام عرفوا أن قوتها في عقيدتها ومنهجها، وأنه مهما كان الضعف المادي الذي يحصل لأهل الإسلام إلا أن دعوة الحق فيها لا تموت، مصداقا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فعرفوا ذلك وعلموا أن الحل البديل في يعني التخلص من هذا الدين، وهم لا نشك في أنهم يريدون التخلص من الإسلام مع يأسهم من أن ينتهوا من اسمه أو يتخلصوا من وجوده كدين قائم، لكن يعني خطتهم ومكرهم في أن يحرفوا هذا الدين من داخله. ولذا نجد التحالف المشبوه والمعلن والمستتر بينهم وبين أهل البدعة، وتعاون أكيد ضد أهل السنة وضد أهل الحق، ولا يقبلون التنازل مع هؤلاء ولو كانوا من أضعف الضعفاء من جهة القوة المادية. وهذا أمر مشهود معلوم في كل أجزاء العالم الإسلامي وفي كل أرجائه. ولذلك كان التمسك بمنهج أهل الحق ونشره هو جهاد، ولا بد أن يكون بالقرآن، كما قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد بلا شك في أن تعاد طريقة القرآن، وأن لا يطاع الكافرون في ترك هذا القرآن العظيم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا من خلال يعني هذه الدروس لبيان طريقة القرآن والمنهج الرباني في بناء الإيمان في نفوسنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا